بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة. حدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. وأينما أدركت الصلاة فصلي فهو مسجد. وفي حديث أبي كامل: ثم حيثما أدركت الصلاة فصلي فإنه مسجد. قال فيه قول الله تعالى: واسلم العبادة هذه الأمة أنه جعل لهم الأرض مسجدا وطهورا، أينما أدركت الإسلام الصلاة صلى. وهذا بخلاف الأمم السابقة، فإنهم لا يصلون إلا في أماكن العبادة الخاصة كنائس والبيع، وإذا كانوا بعيدين عنها جمعوا الصلوات حتى يصلوها في المكان. أما هذه الأمة فإن الله تعالى فضل عليها وأحسنها وجعل الأرض كلها مثل الأرض، أينما أدركت فرد تصل في أي أرض من أرض الله، وكل الأرض مسجد طهور أيضا يمر إذا عالم الماء، إلا بستكي مقبرة والحمام والبجرة والمزبلة فإلا يصل في وضعطان هبل، ومع ذلك فإن يصل صلى في جميع الأرض جميع أجزاء الأرض، ويتوقع يمر من جميع أجزاء الأرض. أول مسجد وضع في الأرض هو المسجد الحرام، وبناه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وبنى الكعبة هو ابنه إسماعيل. ثم المسجد الأقصى بناه حفيد إبراهيم أبي يعقوب عليه الصلاة والسلام، وبينهما 40 سنة. أول مسجد بني المسجد الحرام بناه إبراهيم الخليل. ثم المسجد الأقصى بناه حفيد ابنه يعقوب وإسحاق وإبراهيم، والذي بنى المسجد الأقصى وبينهما 40 سنة. ثم مسجد الحاج مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو آخرها بناء. نعم. لا، التحية خاصة من المساجد التي تقع في الصلاة الخاصة. في أماكن العبادة الخاصة يجمعونها إذا كانوا بعيدين. حدثني علي بن حجر الثاني قال أخبرنا علي بن مسلم قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم بن يزيد عن إبراهيم بن يزيد التيمي قال: كنت أقرأ على أبي القرآن في السدة، فإذا قرأت السدة سجد. عن إبراهيم بن يزيد التيمي قال: كنت أقرأ على إبراهيم عليه السلام مضى عليه مدة لم يولد له إلا هو ابنه 120، ولد له إسماعيل، ثم لما كبر مضت مدة، أتاه بعد ذلك إسحاق، بين إسحاق وإسماعيل 16 سنة. إبراهيم كتب البيت بناه لما كبر إسماعيل وتزوج، يكون إسحاق كبير، ولد له يعقوب بعد ذلك. عن إبراهيم بن يزيد التيمي قال كنت أقرأ على أبي القرآن في السدة فإذا قرأت استسجد فسجدت فقلت له يا أبتي أسجد في الطريق قال إني سمعت أبا ذر يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض قال المسجد الحرام قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت كم بينهما قال 40 عاما ثم الأرض لك مسجد فحيثما دخلت الصلاة فصل. نعم السدة مطعم السدة وهي السكة السكة والسدة مكان حول المسجد واضح واحد حول المسجد يستثمن منه السدي ثم السدي لأنه كان يبيع في سدة المسجد ما حوله مثل ما الآن يبيع الناس حول الحول الثاني نعم وقد يكون مثل المحجر الآن المسجد اللي حولها محجر ليس من المسجد خارج ولكن محجر بيجي دعوة صغيرة هذا يسمى نعم هذا إذا قرأت في نعم هي في المجتمع نحن مجتمع دور السلام على قد ليس بالطريق سد الصلاة عند الجمهور وآخرون ادعوا لله في الصلاة نعم حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن سياط عن يزيد الفقيه عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال قال رسول الله يزيد الفقيه ثم الفقيه فقال بصباح الله من أجل الحق من أجل ألم فقال ظهر لا يكون فقير من الفقر الذي هو وجوده يعني. نعم. عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى كل أحمر وأسود وحلت في الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا أيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر وأعطيت الشفاعة. نعم هذه كلها مخلوقة قول القتل الأحمر والأسود خمار الأحمر العجر والأسود العرب لأنها فيه سمرة وقيل مرض الجن والإنس كل هذا صحيح هو مرعوث على الزمن العرب والحجم ويزين وليس نعم كانت الغلائم كلها من الخطر كذلك الله كانت الأمم السابقة يجمعون الغلائم فإذا قبل الله جاءت نار مستوى بعد ثلاثة وهذه الأمة أحد الله له الغلائم كذلك تعطي النبي الشفاعة شفاعة الأمة موقف القيامة عليه الصلاة والسلام وأعطي شفاعة الأخرى نعم وصل الرعب مستوى الشهر على من البحر اذا كان بينه وبين علوم حافظ الشهر حافظ على القواعد وهذا ايضا لينظر من تبع النبي صلى الله عليه وسلم من اهتدى له تبع سنته وعمل بشرعه ونصر دينه له هذه الخصله يذكره الله على عدو في الرعب نعم لانه تابع النبي صلى الله عليه وسلم نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سياط قال حدثنا يزيد الفقير قال أخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذكر نحوه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن قطيب عن أبي مالك الأشجعي عبد العين عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف ملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت شربتها لنا طهورا إن إذا لم يجد الماء ذكر خصلة أخرى حدثنا أبو كريب محمد بن علاء قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن سعد بن طارق قال حدثني ربعي بن حراش

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فنزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف فأقال فيهم 14 ليلة ثم إنه أرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا متقلدين بسيوفهم قال فكأني أنظر إلى رجلين أحلاب بسيوفهم سباع بسيوفهم قال فجاءوا متقلدين بسيوفهم قال فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ضدكه وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم والملأ هم الأشراف الرجال أشرف من النجار دون النجار هم أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أحوال جده عبد المطلب نزل عنده أحواله أقال فناء أبي أيوب وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مواضع الغنم ثم إنه أمر بهذا الشعر يصلي حيث أدركته الصلاة يعني في أي مكان وهذا من فضل الله تعالى وسلم للعباد يصلي في جميع مكان الأرض ما عدا ما ورد النهي عنه من الزبلة والمجزرة والمقبرة بعد عن الطريق مع عاطل النبي وفيه أيضا جواز الصلاة في مواضع الغنم وهو مراحلها فتبت فيه لا بأس به وإنما نهي عن الصلاة مع عاطل النبي أما مواضع الغنم فلا بأس به الصلاة. نعم. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مواضع الغنم ثم إنه أمر بالمسجد قال فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا فقال يا بني النجار تأمنوني بحائطكم هذا قالوا لا والله ما نطلب ثمنه إلا إلى الله تأمنوني يعني اطلبوا ثمنه اطلبوا ثمنه حتى أدفعه إليكم قالوا لا نطلب ثمنه إلا من الله في فضل أرسلوا لله تبرعوا بالحائط ولم يأخذوا عوضا وإنما طلبوا العوض من الله عز وجل الثواب من الله عز وجل تأمنوني يعني اذكروا ثمنه حتى ادفعه اليكم قالوا لا اطلب ثمنه الا من الله كان عليه الصلاه والسلام يريد ان يبني فيه مسجد في مكان الحائط نعم وكان في الحائط غير الارض عند السهم الصغير ظهر الاعراب ظهر كان راس كان نخل وقبور قبور مقبره المشركين ونخل حائط وارض كلها وسواها وسواها المسجد نعم قال أنا سوف كان فيه ما أقول كان فيه نقل وقبور المشركين وقبر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنقل فقطع وبقبور المشركين فنبشت وبالقراب فسميت قال فصفوا النقل قبلة وجعلوا عبادتين تجارة قال فكانوا يرتبطون وجعلوا عبادتين حجارة قال فكانوا يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وهم يقولون اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة رفض تنصر الأنصار والمهاجرة نعم في الآن لا بس بالارتجاز هذا يساعد على عمل الشجع على العمل ووجد خلفه الشرع ويسمى الشرع اللهم لا عسى إلا عسى الآخرة صوت الأنصار والمهاجرة يريد على أنه لا بأس بنفس القبور وذات الضميم وأنه لا بأس أن تقوم على بعد أن يدخل المسجد من ذلك أن الذي حدم اللات في الطائف وجعل مكانه مسجد هو مسجد العباس كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبور المشركين أمر بها ربشة وطويت وقطع النخل إذا عذبت قطع النخل قال لا تتعاون قطع النخل لا قطع النخل إذا كان الطريق بالأقدام والسيارات أو ليستفيد من الخشب أو ليجعلها أرض حتى يبيعها أو ليهرب بالشيء لا بأس قال لا تتعاون قطع النخل وهذا لا بأس قطع النخل فيها هذا وكان في النبي صلى الله عليه وسلم نخل وقبور للمشركين وأرض وخرام، فأمر بالنخل فقط وأمر بالحرب وحرب خرام وحرب، أمر بها الأشربية وبقبور المشركين فنبشت وبالنخل فقط، ثم سوى الأرض فجعلها مسجدا فكانت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم وظن الشيطان وظن المسلمين واحترمه ما يكون بشر الا اذا مضى عليه مده طويله هذا تحت يعني ينظر فيها اهل الحل والعلماء اذا مضى عليه مده طويله. نعم حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه قال حدثني ابو السياح عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مراضي الغنم قبل ان يبنى المسجد. هذا الاصل هو ان الاصل ان قبور المسلمين محترمه لانهم يعني الذين سبقوا فلا تنبش ولا يستدعي احد ان ينبشها ولا يطاب البلد، لكن مثل هذا ترفع مثل المسائل هذه او تنشا اشياء يعني الضروره او الحاجه ملحه ينظر فيها مجموعه من العلماء يتاملون ويقوموا فيها ويصفوا فيها. نعم مثل ما يحصل الان في المسائل يطلق عليها كبار العلماء. نعم وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا خالد بن مالك بن حارث قال حدثنا شعبة عن ابي التياح قال سمعت انس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثله. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قضيت مع النبي صلى الله عليه وسلم الى بيت المقدس 16 شهرا حتى نزلت الايه التي في البقره وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره فنزلت بعدما قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلق رجل من القوم فمر بناس من الانصار وهم يصلون فحدثهم بالحديث فولوا وجوههم قبل البيت. وحدثنا محمد بن مثنى وابو بكر بن خلدان جميعا عن يحيى قال ابن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني ابو اسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول قضينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 شهرا او 17 شهرا ثم قضينا نحو الكعبه. حدثنا شيبان بن طبرق قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وحدثنا قتيبه بن سعيد والوفد له عن مالك بن انس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فساروا إلى الكعبة. فكان أول الصلاة إلى بيت المقدس وآخرها إلى الكعبة فهي صلاة واحدة. أجب العلماء على أن الإنسان إذا صلى صحراء بالبرية إلى جهة ثم تبين له بعد الصلاة أنها غير حكمة فالصلاة صحيحة، وإن تبين لها في أثناء الصلاة أو أخبر فإن السبيل وهو في الصلاة إلى جهة القبلة والصلاة صحيحة كما فعل أهل القبى. أما إذا كانت البلد في المدن والقرى وصل إلى القبلة فإنه يعيد لأنه فرد يستطيع أن يسأل ويستطيع أن يرى المسجد والصلاة. إذا كان في البلد وصل إلى غير القبلة فإنه يعيد لأنه فرد. أما في الصحراء إذا اجتهد فصلاته صحيحه. نعم ولو كان تبين بعد ذلك ما الى ذلك. نعم حدثني سعيد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسره عن موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال بينما الناس في صلاه غدا اذ جاءهم رجل بمثل حديث مالك. وهي صلاه الفجر ثم صلاه الغدا كما اشبه الاسلام صلاه الغدا والفجر والصبح ثم صلاه الفجر ثم صلاه الصبح ثم صلاه الغدا الصلاه الاولى. نعم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عثمان قال حدثنا حماد بن سلمه عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت قد نرى تقلب وجهك بالسماء فلنولينك قبلة ترضاها وول وجهك شطر المسجد الحرام. فمضى رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى ألا إن القبلة قد حولت فمعلوا كما هم نحو القبلة. مفيد على قول الخبر الواحد أنا أظن رب الخبر الواحد هو الخبر الواحد ولهذا قبل أهل القبة نعم في الرد على من أنكر الخبر الواحد لا يعود به نعم. وحدثني زهير بن حرب نعم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن وكيع قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا كنيسة فضائل هذه الحبشة فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولئك كانوا إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار القبر عند الله يوم القيامة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو بن الناقد قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنهم تذاكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه وذكرت أم سلمة وأم حبيبة كنيسة ثم ذكر نحوه. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ذكرنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأيناها بأرض الحبشة يقال لها مالية بمثل حبيبهم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو بن ناقد قال حدثنا هشام بن قاسم قال حدثنا شيبان عن هلال بن أبي حميد عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي تحريم مثل قبور مساجد لأنه من أصل الشرك ومن وسائل الشرك القريبة. وفي أن المصورين الذين يصورون التماثيل ويعبدون القبور من شر الخلق أولئك شر الخلق عند الله. فتصوير التصوير والتماثيل والركوب عند القبور لا أصل الشرك وهم من شر الخلق ولهذا قال أولئك شر الخلق عند الله. وذكرنا زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أحمد يسمون اللغة تكلم البرعية نحن نتبع أثر النبي إلى غدر نعم. قال فلولا ذاك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا وفي روايه ابن أبي شيبة ولولا ذاك لم يذكر. قال حدثني هارون بن سعيد العلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس ومالك عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن مسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصر الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وحدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا الحزاري عن عبيد الله بن أصم قال حدثنا يزيد بن أصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وحملة بن يحيى قال حملة أخبرنا وقال هارون حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قالا لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح قميصة له على وجهه فإذا اغتم تشبهها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا القبور أنبيائهم مساجد يحذر مثل ما صنعوا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قال إسحاق أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا زكريا بن علي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن مرة عن عبد الله بن الحارث النجراني قال حدثني جندب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متحدا من أمتي قليلا لاتخذت أبا بكر قليلا. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. في النهي والتحذير من اتخاذ قبور مساجد ثلاث أوجه. قوله دعنا الله اليهود والنصارى، ثانيا قوله ألا فلا تتخذوا النهي، والثالث تصريح بلفظ قلت إني أنهاكم عن ذلك. لعن اليهود والنصارى تخذوا قبور مساجد لا تحذير. ثانيا النهي يقول لا تتخذوا، ثالثا قول إني أنهاكم بلفظ النهي. نعم. حدثني هارون بن سعيد الايلي واحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو ان ابو كبير حدثه ان عاصم بن عمر بن قتاده حدثه انه سمع عبيد الله الخولاني يذكر انه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فيه ما المهمة قبول الأنبياء والصالحين، وهذه فاتت على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصلاة المستقيم تبع الإمام شيخ محمد الوهاب فثلاث لأنه تنقل شهر قبور أنبيائهم والصالحين سقط عليه الصالحين، فهذه مهمة لي لأن قبول الأنبياء والصالحين وفق الله لهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني هارون بن سعيد الايلي واحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو ان بكيرا حدثه ان عاصم بن عمرو بن قتاده حدث انه سمع عبيد الله القولاني يذكر انه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه عند قول الهاشمين حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم قد أكثرتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن بنى مسجدا لله تعالى. قال بكير حكمت أنه قال يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة، وقال ابن عيسى في روايته مثله في الجنة. حدثني زهير بن حرب ومحمد المثنى واللفظ بن المثنى قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال اخبرنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني ابي عن محمود بن لبيد ان عثمان بن عفان اراد بناء المسجد فكره الناس ذلك فاحبوا ان يدعه على هيئته. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، وهذا الحديث فيه بيان قول من بنى لله مسجدا وأنه موعود بأن يبني الله له بيتا في الجنة، لكن بشرط أن يبتغي به وجه الله، أما من بنى رياء وسمعة فلا يتحقق فيها الشرط، بل يقال فلان بناء بيوت رسمه أو ليشترك أو ليكتب اسمه على باب المسجد أو يخلد أن هذا فلان بنى مسجدا بناء أو صنعة لا يحرم على الشر، من بنى الله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة، هذا قول عظيم في بناء المسجد، ومن شارك فله أن يصيب بالحاج في بنائه. والبناء المساجد نوعا عمارة المسجد نوعا عمارة حسية هي العمارة بالبناء باللبن والاسمنت وبغيره من انواع البناء، والثاني عمارة بالذكر والدعاء والصلاة وتعلم العلم وتعليمه وذكر الله وقراءة القرآن، وهذه هي العمارة وهذه هي العمارة المعنوية وهي الأصل، والعمارة فيها سبع قال الله تعالى حينما يأمر المسجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولا يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، هذه العمارة المعنوية، والعمارة الحسية لها وكذا. وعثمان رضي الله عنه أراد بجد بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تجديد وقع ذلك استدل بهذا الحديث، دل على أن التجديد يدخل في هذا يجدد إلى المسجد لما أراد عثمان رضي الله عنه أن يجدد البناء بلا مسجد فأتبعوا الصحابة كره ذلك وأحبوا أن يجعل على ما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خليفتين بعده فقال إنكم أكثرتم عليه وإن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولون بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة فبناه باللبن وسقفه بالساج وقال إنكم حسنتم بيوتكم فلذلك تبدأ يا المسجد نعم واعتبر ان هذا داخل في هذا الحديث من بنى مسجدا بنى الله له مثله في الجنة نعم. حدثنا محمد بن علاء الهمداني ابو كريم قال حدثنا ابو معاويه عن العمش عن ابراهيم عن الاسود وعلقمه قال اتينا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في داره فقال اصلى هؤلاء خلفكم قلنا لا قال فقوموا فصلوا فلم يامرنا باذان ولا اقامه قال وذهبنا لنقوم خلفه فاخذ بايدينا فجعل احدنا عن يمينه والاخر عن شماله قال فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا قال فضرب أيدينا وصبق بين كفيه ثم أدخلهما بين حفليه قال فلما صلى قال إنه ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرط الموتى فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة عن ميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه فليفرش وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه وليجنح وليطبق بين كفيه فلك أني أنظر إلى اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراهم وحدثنا النجار بن حارثة هذا فيه مسلم خطير على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في هذا البوابة منها أنه أمرهم أن يصلوا في الأذان والإقامة اختفاء بأذان الجماعة والإقامة والصواب أن المنفرد لا يكتفي بإقامة الجماعة لا بد أن يقيم مقيم الصلاة أما الأذان إذا أذن في البلد ففي خلاف هل يؤذن إذا تقوم بالصلاة أو لا يؤذن قيل يؤذن وقيل لا يؤذن وقيل إذا لم يشفع على الجماعة فإنه يؤذن أما الإقامة فلا بد منها بس خطي على عبد الله بن مسعود قام ويصلوا بلا أذان والإقامة وكذلك حافظ عليه السنة في حينما كانوا ثلاثة وقف بينهم جعل واحدة عن يمينه واحدة عن شماله والسنة إذا كانوا ثلاثة أن يكون الإمام أمامهم ويكون الوضوء خلفه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بجبار جابروا جبار جعلهم خلفه حافظ هذه السنة على عبد الله المشهور والموضوع الثالث عليه مسألة التطبيق وأنه لما ركع طبق بين كفيه ووضعهما بين خفيه وهذا كان أولا ثم رجل كما سيأتي أبي سعد بن أبي وقاص وفي دليل على أن السنة قد تخفى على الإمام والعالم الكبير على العالم الكبير وإن كان عالما كبيرا قد يخفى عليه شيء من العلم وقد يخفى عليه شيء من السنة كما أخذت السنة على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه حق من أحوال الصحابة وعالم كبير ومع ذلك فقه هذه السنة في هذه المواضع والسنة حاكمة على كل أحد ومن حفظ كتب على من لم يحفظ سيأتي من سعد بن أبي وقاص أخبر أن التطبيق منسوخ كان في أول الإسلام إذا ركع طبق بين شقيه ووضعهما بين ركبتيه ثم بدأ يثنوه عن ذلك وأمر أن يضعوه على ركبه وضعوا كفيه على ركبه هذا السنة على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه استمر على الأمر الأول الصلاة يطبق بين الكفين يطبق الكفين ووضعهما بين فخذيه وبين ركبتيه إلى ركعة نعم وكذلك نعم وكذلك من خفف عليه السنة. أما إذا كانوا أربعة هذا ما في خلاف، لكن خلاف إذا كانوا ثلاثة هل يكون الإمام بينهم أو يكون خلفه؟ السنة لا يكون خلفه، بل خفف السنة على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في هذا، جعلهما بين، فكان الإمام بينهما دليل على أن أخبر أنه يأتي بعده ناس أخبر الصلاة عن وقتها، ثم جاءهم وقال صليتم؟ قال قوموا فصلوا. فعمر بن أبي كان أخبر الصلاة عن وقتها يؤخرها إلى آخر وقتها، رياء أن عبد الله قال أنه أخبر النبي قال أنه يأتي قوم يؤخرون الصلاة يصلون للصلاة بغير ميقاتها يحمقونها إلى صراط الموقف، يعني يؤخرون الصلاة حتى تكاد الشمس تغرب تصل الشمس شرق الموقع الشمس لا يبقى عليها إلا شيء يسير ثم تغيب، أو من شرق الموقع أن الإنسان يشرق بريقه أنه لا يبقى عليه إلا يسير ثم يموت، والمعنى أنه يؤخرون الصلاة في آخر وقتها يؤخرون عن وقتها المختار إلى وقت الضرورة. وفي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان الأمراء يصلون الصلاة بغير ميقاتها فإن المسلم يصلي الصلاة في وقتها ثم يصلي معهم ويجعل الصلاة معهم سبحة يعني نافلة، قال صلي الصلاة عند رأي الأمراء يصلون الصلاة بغير ميقاتها إذا كان كذلك يصلي الصلاة لميقاتها ويجعل الصلاة معهم سبحة يعني نافلة، تكون الصلاة الأولى في الوقت المختار في الفريضة ويصلي معه نافلة ويصلي معه نافلة حتى لا يشق في الطاعة حتى لا يحصل خلاف وترى أن الفتنة يصلي معه وتكون صلاة نافلة. نعم نعم. عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة قال أتينا عبد الله بن مسعود في داره فقال صلى هؤلاء خلفكم؟ قلنا لا. قال فقوموا فصلوا فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة. قال وجعلنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. قال فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا قال فضربنا أيدينا وضرب أيدينا قال فضرب أيدينا وطبق بين كفيه ثم أدخلهما بين كفيه. قال فلما صلى قال إنه سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويسبقونها إلى شرق الموتى. يعني عن ميقاتها المختار يطلع الوقت المختار إلى وقت الضرورة فيخلقونها يعني يضيقونها حتى يأتي الوقت المضيق تصفر الشمس مثلا يؤخرونها عقب تصفر الشمس يخلقونها إلى شرق الموتى يعني إلى أنه لا يبقى إلى شيء يسير ثم تغيب أو إلى شرق الموتى في الوقت الذي يكون بعد أن يشرق الإنسان بريقه ثم يموت، فالمعنى أنه الأخير يخلقون يضيقون وقتها فيخرجونها عن وقتها المختار. نعم. وهذا في عالم من عالم النبوة قد وقع هذا في زمن بني أمية كان عمر بن أمية وأخره الصلاة عن ميقاتها، كان عمر بن عبد الغريب أول ما تولى الوجه المملوك في المدينة كان على طريقة بني أمية وأخر أنكر عليه المغيرة بن شعبة ثم ولد استقام الحارث استقام واستقام على السنة. نعم. فإن قال إنه سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويسبقونها إلى شرق موتى فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة عن ميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم صبحا. لأن يصلوا أنتم الفريضة في وقتها المختار فإذا صلوا صلوا معهم نافلة كلكم نافلة صبحا يعني نافلة وصلى معهم فصلوا الصلاة هي الفريضة في الوقت المختار والثاني يصلي معهم نافلة ترعى للفتنة لأنه لا يصلي معهم قد يجرون على يصلي معهم أو أنه إذا صلى حصل فتنة وشر ترى الشفع يصلي معهم نافلة ويكون صلى الفريضة أولا في وقتها المختار. نعم. فإذا رأيتهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة للميقات وجعلوا صلاتكم معهم صبحا، وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا، وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم. إن صلوا جميعا في صف واحد يكون في نفس الوقت، وإذا كان أكثر من ذلك فصلوا خلف هذا. هذا اختيار أبي لهب بن الصلب رضي الله عنه. نعم. والسنة أن يكون خلف كيف، وإذا كان واحد كان عن يمين، كان عن يمين الإمام، إذا كان واحد كان عن يمين الإمام، وإذا كان اثنين كان خلف هذا السنة، إلا إذا كان ركع ضيق فلا بأس. صلوا عن يمين وعن يسار. نعم. وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم، وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فقديه، وليجنب وليطبق وليطبق بين كفيه هلك أن ينظر إلى خلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراهم. وليس إلى قام الإنسان تصدق على غيره بعد صلاة العصر، هل ممكن سلم هذا الحديث على جواز ذلك؟ أنه قال جعلوا صلاته معهم صبحا. الحديث ما يصدق على صلاة الجماعة. وإعادة الجماعة لا تلك، إذا رأيت صلوا صلي معهم ولو صلي، فإذا أحوالاتك صليت ولا أصلي، إذا جاء إلى مسجد أو إلى جماعة صلوا فقد صلى يصلي معهم. الصلاة الثانية نفلة، العصر أو غير العصر. كما كان هذا في ثبت بخير صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الناس الفجر في منى، فلما صلى طلع رجلين من الشيخ خلف الناس فقال ما لكم معه لا تصلي معه؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا فحجة ونصلي في رحل. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما نصلي الجماعة ثم أتيتما نصلي الجماعة فصلي معهم فإنها لكم نافلة، من غلاف ولا تصليت فلا أصلي. فهذا في صلاة الفجر، صلاة الفجر وقت نهي، ومع ذلك أمرهم أن يصلوا معه. إعادة الجماعة مستثنى، استثنى مثل زواج الأسباب، إعادة الجماعة بعد الصبح أو بعد العصر، حية المسجد، سنة الوضوء، صلاة الكسوف بعد العصر، كل هذا مستثنى، سنة التلاوة، كل هذا لا بأس به في وقت النهي، إنما المنهي على الصحيح، أن يكون إذا كان الإنسان جالس ثم يقوم ويصلي من يسلم هذا ما يعني. نعم. وحدثنا من جاوز بن حارث التميمي قال اخبرنا ابن مسهر حاء قال وحدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير حاء قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا مفضل كلهم عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود أنه ما دخل على عبد الله معنى حديث أبي معاوية وأبي معاوية، وفي حديث ابن مسلم وجرير فلك أن ينظر إلى اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رافع. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود أنه ما دخل على عبد الله فقال أصلى من خلفكم؟ قال نعم، فقام بينهما وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا وضرب أيدينا، ثم طبق بين يديه، ثم جعلهما بين فخذيه، فلما صلى قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كان أولا ثم نشوف هذا ما نشوف كان في أول الإسلام يضعون أيديهم بين خفيه وبين خفيه، ثم يدخل ذلك وأمر وقال أن يجعل على ركب إذا ركعنا. حدثنا قتيبة بن سعيد وابو ثامر الجحدري واللفظ بن قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن ابي يعقوب عن مصعب بن سعد قال صليت الى جنب ابي قال وجعلت يدي بين ركبتي فقال لي ابي تضرب بكفيك على ركبتي قال ثم فعلت ذلك مره اخرى فضرب يدي وقال انا نهينا عن هذا وامرنا ان نضرب بالاكف على الركب. نعم هذا هو النفس التطبيق. نعم حدثنا قال ابن هشام قال حدثنا ابو الاحوص حاء قال وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان جاءه مع ابي يعقوب بهذا الاسناد الى قوله فنهينا عنه ولم يذكر ما بعده. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن اسماعيل بن ابي خالد عن الزبير بن علي عن مصعب بن سعد قال ركعت فقلت بيدي هكذا يعني طبق بهما ووضعهما بين فخذيه فقال ابي قد كنا نفعل هذا ثم امرنا بالركع. حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا عيسى بن يعني منى بوضعهما على الركع ثم رجينا عن هذا يعني كان هذا اولا ثم له وقوم بضرب العيد على الغرفه هذا نعم. حدثني الحكم بن موسى قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن الزبير بن علي عن مصعب بن سعد ابي وقاص قال صليت الى جنب ابي فلما ركعت شبكت اصابعي وجعلتهما بين ركبتي فضرب يدي فلما صلى قال قد كنا نفعل هذا ثم امرنا ان نرفع الى الركب. حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا محمد بن بكر حاء قال وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق وتقاربا في اللفظ قال جميعا اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع طاووس يقول قلنا لابن عباس في الاقعاء على القدمين فقال هي السنه وقلنا له انا لنراه جفاء بالرجل فقال ابن عباس بل هي سنه نبيك صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه مشروعيه الاقعاء بين السدتين وهو نصب القدمين ويجيب على عقبه هذا هو السنه كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم على قله في بعض الاحيان والغالب انه كان يفترش ينصب اليمنى ويسد الوسطى ويجلس عليها بين السدتين بالتشهد الاول لكن احيانا يقعي يفعل الاقعاء هو ان ينصب قدميه ويجعل يديه على عقبه وهذا غير الإقعاء المنهي عنه الذي هو كان على الكلب. الإقعاء المنهي عنه هو أن يجلس على يديه وينصب الثقيل ويجعل يعتمد على يديه في الأرض كم كلب هذا منهي عنه. الإقعاء نوعان إقعاء منهي عنه وهو إقعاء الكلب وهو أن يجلس على يديه وينصب ساقيه ويجعل يديه على الأرض والإقعاء الذي هو السنة على الرسول هو ينصب قدميه ويجلس على عقله ممكن ان نمثل هذا الاقعاء نعم الصلاة نعم يجرم؟ لا لا، السنة لا كل يوم قبلة، لا السنة يجعل غير قبلة. إذا كان شفع عليه وفيه تعالى صلى الله، هذا سنة ما واجب. نعم حدثنا أبو جعفر محمد والصباح وأبو بكر أبي شيبة وتقاربا في لفظ الحديث. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حجاج بن الصواب عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمون. دعونا أنكر الصواب المتابع للآحاد لقاله السنة كما ذكرنا بل فأصلة النبي. نعم، يكون الآن وإقام السنة وإقام الجيران، فالسنة نصف القدمين وجلوس على العصير، وإقام الكلب نصف الساقين وجلوس على اليدين والاعتماد على اليدين. نعم. حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة وتقاربا في نقل الحديث. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حجاج بن الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن حكيم السلمي رضي الله عنه قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت باتت لأمية ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني شكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كرهني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الحديث معاوية الحكم السلمي معروف، فيه دليل على أن الجاهل إذا تكلم الصلاة ومثل الناس فإن قلته صحيحة لا تبطل، إذا تكلم جاهلا فإن صلاته صحيحة. ولهذا تكلم معاوية بن الحكم السلمي، كانوا في أول الإسلام يتكلموا بالصلاة ثم نهوا عن الكلام، فلم يعلم بحكم معاوية بن الحكم. جاء قطف رجل فقال الحمد لله، فقال يرحمك الله، فرماه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تدري أمية ما الذي فعلت عنه؟ جعلوا يسكرون أدخالهم يسكتون، فسكت ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، فدل على أن الجاهل يتكلم الصلاة فصلاة صحيحة مثل الناس أيضا. ولهذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم تكلم باليدين لما سلم في إحدى الصلاتين العشر أو ركعتين، تكلم النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وتكلم باليدين، ثم بعد ذلك كمل الصلاة، لأنه تكلموا ناسي، فالناس إذا تكلموا الصلاة والجاهل صلاة صحيحة. أما إذا تكلم عابدا فإن تصل الصلاة، إذا كان عالما عابدا عالما عابدا يقول إن هذه الصلاة لا تصل بشيء من كلام الناس، إنما هي التشبيه وقراءة القرآن، يتكلم عابدا بطلت الصلاة. قال العلماء إذا بان بالحرف عليه يتكلم حرفي أقل كلام حرفا، حتى قال بعضهم إذا تنحلح فبان حرفان بطلت الصلاة، ولا طلب تحته يعفى عنه. المقصود أنه يتكلم عامدا بطلت الصلاة، أما يتكلم ناسيا أو جاهلا فصلاته صحيحة. وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قال معاذ بن الحكم: والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، يعني ما انتهرني ولا شتم ولا ضرب. قال تعالى في الآية: رزق وليد إن هذه الصلاة دعاه، وقال له بإسكن هذه الصلاة لا صحيح مثلا من لا صحيح مثلا إنها تسبيح وقراءة القرآن. ينبغي الدعاة أن يتأسوا به عليه الصلاة والسلام في دعوتهم إلى الله واصلة الدعوة بذي الصليين كما قال هدوا إلى سبيل ربهم بذي الحكم دون ربهم الحسن لأن هذا أدعى إلى القبول الأمر المعروف كما تكون بذلك إلى من طلب وتعدى الحد وتجاوز الحد فإنه يتقع نصفة الشدة. يقول الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذي ظلموا منها الظلم يتخلى معه يسلك معه المفتاح. نعم العبد يحمد الله فيها هو نفسه لأن الحمد لله لكن لا يشبه لا يشكو مثله وهو مثل ما يرى في خطبة الجمعة حكم حكم الصلاة خطبة الجمعة لا يرد السلام ولا يشم التعاطف ويتصوت أيضا. نعم لا لا يستمر لأنه لا يشم مثلا لا يشم مثلا. نعم إن عمل في دليل على العمل القليل لا يبقى الصلاة عمل القليل في الإشارة كما في إشارة السلام كما سيأتي رد السلام أو يأتي إن كان يسألك عن صورة الكيد كما نعم أو لا مثل ما فعل عائشة لما جاءت أسماء سألتها في صوت الرسول فقالت ما الذي حدث قالت آية أشارت إلى السماء أشارت إلى السماء فقالت آية قالت نعم أشارت إلى السماء أشارت إلى نعم. قال إن هذه الصلاة لا يصلح بها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان قال فلا تأتهم قال ومنا رجال يتطيرون قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. نعم هذا في تحريم الكهانة تحريم التطير ولا يجد أن يستحن ولا أن يأتي الكهان ولا أن يتطير كشعب السيور أو بالأسرع أو بالألفاظ أو بالدخلع أو بالأشخاص وكذلك الكهانة وهي دعوة لإخبار عن غيرة المستقبل أو إن كان الكهان والجاب حيث يمنى تعرفا فسألوا عن شيء فقل له ثلاثة أو ضعيفا فإن هناك كائن فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بشيء الإخبار لا يثق بها ولا ينبغي سؤاله ولا الإتيان إليه ولا ينبغي فعل الإتهانة هذا ليس إلا من تكهن أو تكهن له أو سحر أصحر أو تطير أصغير له. نعم قال ومن رجال يتطيرون قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم وقال ابن الصباح فلا يصدنكم قال قلت ومنا رجال يخطون قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك قال وكان فيه منع من الخط في الأرض الخط هو نوع من العلم نوع من الشعوذة والكهانة الضرب بالحطاء والخط في الرمل والعراهة إخطاء عن غيبة المستقبل وإخطاء عن مكان المسلوق والخط الخط في الرمل والضرب بالحطاء كل هذه من أنواع الكهانة فلا يجوز أن يخط خطا في الأول يدل على ان الغيب على دعوة المغيب يدل على المغيب او يضرب بالحطة ومثلها الذي يقع في الحجاب ومثلها الذي يفتح الكتاب ويحضر الجن كل هؤلاء ومثلها الذي يسحر يعطي العقد وينفذ فيها كل هذا من الاشعار السحر والكهان الذي يخبر عن غيره في المستقبل وله راي من الجن فلا يجوز السحر ولا الاتيان الكهان ولا السحر ولا العرافين ولا الى الملجمين الذين ينظروا في النجوم ويتكلمون بها على دعوه في الدوام الأحكام الغيب ومثل خط في الأرض خط خطوط يصير بها على شيء من المغيرات أو يرد بالحصر. وفي النبي قال كان نبي الحط فلا وفق خطه ثلاث المعنى من وفق خطه مباح له لكن لا يعلم خط ذلك النبي. وإذا كان لا يعلم دل على أنه لا يعلم ومعنى أنه لا يجوز الخط لأنه لا يمكن أن يعلم خط ذلك النبي. والمقصود من هذا البيان أن ذلك النبي الذي كان يخط عليه الصلاة والسلام فإنه مباح له قال على الشرع من فمن وافقه فهو مباح له ومن لم يوافقه فهو مملوك ولا يستطيع أحد أن يعلم أنه وافق حق ذلك النبي. والمعنى أنه لا يجوز الحق مطلقا لأنه لا يعلم وافقة ذلك النبي. نعم. قال وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية فاطلع ذات يوم فإذا الجوانية تبل متى تبل أحد المدينة شرط أحد. نعم. فاطلعت ذات يوم فإذا الديب قد ذهب لشاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون يعني أغرب أغرب كما يأغرب أسف. نعم. لكني صككتها صكة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك عليه.